هنا الدرة اللي هو بيه الدرة لا. وعن القاضي يغرق أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيرها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة